سيدنا ونبينا محمد رسول الله، لا واحد في ملكه ما له ثاني، يا يا أمل المستغفرين، يا يا بدر الهدى، يا صاحب الإسراء، يا بدر الهدى، ربي إلى الأقصى الشريف دعاك، وأتاك جبريل الأمين، وأتاك جبريل الأمين مصاحبا، وأتاك جبريل الأمين مصاحبا، كل الوجود بفرحة حياك، سيدي يا رسول الله، وسريت كالقمر المنير بليلنا، وسريت كالقمر المنير بليلنا، في ليلة كانت بها مسراك صليت بالرسل الكرام جميعهم صليت بالرسل الكرام جميعهم والقدس تزهو ربنا يا صاحب القلب الرحيم ومشفقا ولحزن طفل بائس أبكى يا صاحب الخلق العظيم يا صاحب الخلق العظيم ومحسنا والجود ينبع من عطاء يداك يا صاحب الخلق العظيم يا صاحب الخلق العظيم ومحسنا والجود ينبع من عطاء يداك سيدي يا رسول الله أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر